بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: أبنية المصادر. أبنية مصادر، مصادر جمع مصدر، سبق بيان معناه أنه دال على الحدث، الاسم الدال على الحدث. الضرب هذا قلنا مصدر وسماه عين الضرب، يعني نفس الحدث الذي يصدق عليه أنه ضرب. وأبنية جمع بناء، المراد بالبناء ما يرادف الوزن وما يسمى بالميزان الصرفي عند الصرفيين. وهذا الميزان الصرفي اخترعه الصرفيون من أجل وزن الألفاظ، سواء كانت اسمية اسماء أو كانت أفعالا، أما الحرف فلا مدخل له كما سيأتي في محله. والبناء المراد به ما يجعل في مقابلة الحروف الأصلية والزائدة، لكن جعل في مقابلة الحروف الأصلية ثلاثة أحرف: الفاء والعين واللام. لذلك يقولون مثلا: خرج على وزن فعل، ففعل وزن موزونه خرج، فخرج موزون. مثل الوزن الآن الذي ترى، تضع الوزن نفس الآلة والموضوع فيه موزون، إذن فعل هذا وزن يصدق على ماذا؟ يوزن به ماذا؟ يقول: خرج وجلس وقعد، الوزن واحد فعل. حينئذ قابلت العين، قابل الحرف الأصلي الأول الفاء، قيل خارج فعل، إذن فاء الكلمة الخاء، وعين الكلمة الراء، ولام الكلمة الجيم، خرج على وزن فعل. فإن زيد فيه مثل أخرج يقال أفعل، نزلت الزيادة بنفسها على تفصيل طويل عندهم. وإذا زيد كذلك حرفان قيل انطلق انفعل، إذا زيد ثلاثة أحرف قيل استخرج استفعل استغفر استفعل. حينئذ نقول استفعل هذا وزن، موزونه استغفر، استغفر موزون، واستفعل وزن. هذا ما يسمى بالبناء أو يسمى الميزان الصرفي، وهي حركات أو الحروف والحركات والسكنات. فيحرك الوزن بمثل ما حرك به الموزون، فيقال خارج بالفتح في العين والفاء واللام، واللام على حسب آخر إما بناء أو إعراب. فلذن يقال خارا فاعا عالي ما فاعينا ظاروفا فاعونا، تحرك بنفس ما حرك به الموزون. ويقال قفل على وزن فعل، وحمل على وزن فعل، وضرب على وزن فعل. هلم جرا، تفصيله موجود في كتب الصرف، قد بيناه بيانا شافيا في شرح نظم المقصود. أبنية المصادر، هذا الأولى لا يجعله الناظم هنا، وإنما يؤخره إلى تصريف هناك، لأنه ما زال في سرد أبواب النحو، لأن الألفية مقسمة، مقاصد النحو بها محوية. قلنا النحو هنا عام، يشمل النحو الخاص وهو ما كان متعلقه الحرف الأخير إعرابا وبناء، ويشمل ماذا؟ فن الصرف الذي هو تصريف عند المتأخرين. هو جرى على ماذا؟ على تقسيم الألفية من أولها إلى آخر أبواب الفعل المضارع، النواصب والجوازم وما ألحق به، ثم شرع في أبواب الصرف. وهذا لا شك أنه من أبنية المصادر من فن الصرف. ولذلك قيل ابن مالك قصر في هذا الباب فألف اللامية تكميلا لهذا الباب 114 بيتا: وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل. فهذا الباب هنا 17 بيتا أو 17 بيتا كمله باللامية. وهنا نجري على ما ذكره الناظم فحسب، وإلا باب أبنية المصادر فيها مقيس وفيها ما هو سماعي لا يمكن ضبطه، هذا لا ينضبط، بل عموما الصرف لا يمكن ضبطه إلا بالحفظ، ليس كالنحو، النحو يمكن ضبطه بحفظ القواعد فحسب، أما الصرف لا. ولذلك الشوكاني رحمه الله في أدب الطلب يقول: لن يكون ملما بشتات هذا الفن إلا إذا كانت الشافية في صدره، يعني محفوظة في صدره، حينئذ يكون قد لم بهذا الفن. أبنية المصادر، أبنية المصادر. قال: فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد ردة. فعل هذا الوزن، من ذي ثلاثة هذا الموزون، هذا الموزون. من ذي ثلاثة المقصود به الفعل، والنحاة والصرفيون يجرون في ذكر المصادر بناء على الأفعال، وإن كان المصدر هو الأصل، وكونه أصلا لهذين انتخب، والمصدر الأصل وأي أصل. حينئذ نقول: ومنه يا صاح اشتقاق الفعل. حينئذ صار ماذا؟ صار أصلا. فالأصل أن الفعل يجري على المصدر، ولكن هنا ضبط أبواب المصادر مبنية على ضبط أبواب الفعل، فينظر في الفعل هل هو ثلاثي، هل هو رباعي، هل هو مجرد، هل هو مزيد، ثم يحكم عليه بالمصدر. وهذا جاء نتيجة الاستقراء والتتبع، يعني الاستقراء والتتبع اقتضى أن يجعل ضبط باب المصادر على الأفعال، وهذا لا يلزم منه أن يكون المصدر فرعا عن الفعل، بل الصواب هو العكس. من حيث الاشتقاق ووجود الفعل نقول المصدر أصل والفعل فرع. من حيث الضبط، ضوابط هذه قواعد عامة لم ينطق بها العرب إلا من جهة الاستعمال فحسب، أما من جهة التقعيد والتأصيل نقول هذا باستقراء الصرفيين، كذلك النحاة. إذن نجري في ذكر المصدر بناء على الفعل، ولذلك نقول الفعل من حيث التجرد والزيادة ينقسم إلى قسمين: فعل مجرد وفعل مزيد. والمراد بالمجرد يعني مجرد من الزيادة، التجريد المراد بها التعري، يعني لم يكن ثم حرف زائد معه. وسبق معنا أن الأصل في وضع الفعل أن يكون على ثلاثة أحرف، هذا الأصل فيه، هذا الأصل فيه. فالمجرد هو ما كانت جميع حروفه أصلية، كانت جميع حروفه أصلية لا يسقط منها حرف لغير علة، لغير علة تصريفية. فإن سقط منها حرف في بعض تصاريفه ننظر هل سقط لعلة تصريفية أم لا، فإن سقط لعلة تصريفية لا يمنع كونه أصلا، وإن سقط لا لعلة تصريفية حينئذ نحكم عليه بكونه زائدا. سيأتي مبحث حروف الزيادة في باب التصريف هناك. إذن المجرد ما كانت جميع حروفه أصلية لا يسقط منها حرف في تصريف الكلمة بغير علة، والمزيد عكسه، ما زيد فيه حرف أو حرفان أو ثلاثة، وهذه الأحرف تسقط في بعض تصاريف دون بعض، ولذلك تقول خرج وأخرج، خرج وأخرج، ويخرج وخارج ومخروج إلى آخره. أين الهمزة؟ غير موجودة، وردت في بعض التصاريف وهو أخرج فعل ماضي، ولم توجد في خرج وهو المجرد الثلاثي، ويخرج لم توجد فيه الهمزة. حينئذ نقول هذه الهمزة زائدة لأنها وجدت في بعض التصاريف دون بعض. والمزيد ما زيد فيه حرف أو أكثر على حروفه الأصلية، هذا المجرد والمزيد من حيث هو. ثم المجرد قسمان: ثلاثي ورباعي. مجرد الذي تكون حروفه الأصلية ثلاثي ورباعي. إذن الثلاثي ما كان على ثلاثة أحرف كلها أصلية، هل يوجد فعل على حرفين؟ الجواب لا، هذا الأصل. فإن نطق به على حرفين حينئذ الثالث إما يكون محذوفا لعلة تصريفية، وإما يكون محذوفا اعتباطا، والنوع الثاني أن يكون على أربعة أحرف. إذن إما ثلاثي وإما رباعي، ثلاثي ورباعي. والمزيد كذلك على قسمين: مزيد الثلاثي ومزيد الرباعي. هنا قال: من ذي ثلاثة، من ذي ثلاثة، إذن من مصدر فعل ذي ثلاثة، حتى يوافق الأصل، وهو كون المصدر فرعا عن كون الفعل فرعا عن المصدر. من ذي ثلاثة يعني من فعل مجرد ذي ثلاثة، لأنه قدم مصادر الفعل الثلاثي المجرد، ثم سيذكر بعد ذلك مصادر الفعل الثلاثي المزيد. فعل الثلاثي بالاستقراء الوضعي بلسان العرب لا العقل على ثلاثة أضرب، إما أن يكون من باب فعل أو فعل أو فعل. هل له رابع على طريقة البصريين؟ لا، لا يوجد له رابع. وعند الكوفيين زادوا رابعا وهو فعل، وهو المبني للمجهول أو مغير الصيغة، فهو عندهم أصل برأسه بنفسه، يعني ليس فرعا عن فعل ولا فعل، وإنما هو أصل برأسه. كما أن فعل بفتحتين وفعل بفتح فكسر وفعل بفتح فضم، نقول هذا كلها أصول ليس أحدها فرعا عن الآخر. كذلك عندهم فعل رابع يعد بابا رابعا، والصواب أنه فرع ليس أصلا، وإنما مرده إما إلى فعل أو فعل. حينئذ نقول الأبواب ثلاثة: فعل بفتح الفاء والعين وهو ملازم لفتح الفاء، وفعل بفتح فكسر كسر العين، وفعل. فعل كنصر وضرب، وفعل كعلم وسلم، وفعل كشرف وظرف. هذه من حيث ماذا؟ باعتبار لفظ الماضي. بالنظر إلى مضارعه حينئذ قسمة تقتضي أن تكون تسعة، لكن باعتبار الوضع والاستقراء لم يوجد منها إلا ستة أبواب فقط. فعل له ثلاثة أبواب: فعل يفعل، وفعل يفعل، وفعل يفعل، وهذا خلاف الأصل. وفعل سقط منه باب واحد وهو كسر العين في الماضي وضمها في المضارع، يعني فعل يفعل ساقط وإن كان العقل يقتضي ذلك. فعل يفعل، فعل يفعل، وهذا خلاف الأصل. إذن بابان من النوع الثاني وهو فعل. فعل سقط منه ضم العين في الماضي مع كسرها أو فتحها في المضارع، فسقط منه بابان. إذن لا يوجد فعل يفعل ولا فعل يفعل، وإنما المسموع فعل يفعل. إذن الأبواب ستة، الأبواب ستة، وأما العقل فيقتضي أن تكون تسعة. إذن عرفنا أن فعل وفعل وفعل هذا هو الثلاثي المجرد لا رابع له. ثم باعتبار التعدي واللزوم نقول فعل يكون متعديا ويكون لازما، وفعل كذلك يكون متعديا ويكون لازما، وفعل بضم العين لا يكون إلا لازما. فعل بالفتح فضرب يكون لازما ومتعديا، يكون لازما ومتعديا، والتعدي فيه أكثر من اللزوم. يعني ما سمع في لسان العرب وهو على وزن فعل متعديا ينصب مفعولا أو مفعولين، هذا أكثر مما سمع فيه اللزوم وهو كونه لا ينصب مفعولا. وفعل بالكسر اللزوم فيه أكثر من التعدي، وهذا كله له حكم باعتبار كسر العين أو فتحها. وفعل لثقل الضم لم يسمع فيه إلا اللزوم، ولا يوجد منه متعدي إلا من جهة التضمين: رحبتك الدار، تضمين يعني وسعتك الدار، رحبتك الدار، هنا تعدى رحبت رحبتك، إما أنه على التضمين وسعتك الدار أو رحبت بك على الحذف والإيصال، يجوز هذا أو ذاك. على كل فعل من حيث قاعدة صرفية أنه لا يكون إلا لازما، فتعديه يكون شاذا. هنا قال من ذي ثلاثة، يصدق على ماذا؟ يصدق على فعل المتعدي واللازم، وفعل المتعدي واللازم، وفعله كذلك، لأنه قال من ذي ثلاثة، لكن ليس مراده الإطلاق، وإنما المراد به المتعدي. ها، مراد به المتعدي بدليل ماذا؟ ها، المعدة من ذي ثلاثة، مصدر المعدة من ذي ثلاثة. أما ذي ثلاثة من حيث هو يعني من فعل ذي ثلاثة يعني من ثلاثي، فهذا يصدق على الجميع، لكن لما قال من مصدر المعدة حينئذ خرج فعل اللازم، وخرج فعل اللازم، وخرج فعله، وكله لازم. إذن يصدق على ماذا؟ يصدق على بابين: فعل المتعدي وفعل المتعدي. وأما اللازم فيهما فسيأتي ذكره منفردا. فعل قياس مصدر المعدة من ذي ثلاثة، يعني من فعل ذي ثلاثة. فعل هذا خبر مقدم، قياس مصدر المعدة مبتدأ مؤخر، لأنه يريد ماذا؟ أن يبين القياس، حينئذ يناسب أن يكون قياس مصدر المعدة من ذي ثلاثة. من ذي ثلاثة هذا جار مجرور متعلق محذوف حال، إما من مصدر وإما من المعدة، يحتمل هذا ويحتمل ذلك، أي حال كونه بعض الأفعال الثلاثية، فمن حينئذ تكون للتبعيض، من هنا للتبعيض. فعل قلنا هذا خبر، أي موازن فعل، فوعل ففعل هذا وزن، موزونه المصادر التي يلفظ بها، يقال ضرب هذا موزون وزنه فعل. قياس مصدر المعدة، قياس هذا مصدر، قاس يقيس قياسا، هو في نفسه مصدر. قياس ما المراد بالقياس هنا؟ المراد به أنه إذا عرفت أن قياس مصدر المعدة من ذي ثلاثة أنه على وزن فعل، حينئذ إن سمع فهو هو، وإن لم يسمع مصدر المعدة على وزن فعل حينئذ يبقى على ما سمع هو هو، فإن لم يسمع لا هذا ولا ذاك، يعني لا ما هو موافق للقياس على وزن فعل أو ما هو مخالف لقياسه، كان يسمع على وزن فعول مثلا أو فعال وفعال ونحو ذلك، حينئذ إذا سمع ما هو خارج عن الأصل كذلك لا يستعمل، وإنما يكون قياسا فيما إذا لم يسمع له مصدر البتة، حينئذ تقول هذا فعل معدى وهو على وزن فعل بفتح العين، فقياس مصدره يكون على وزن فعل. إذن القياس متى يستعمل؟ إذا لم يسمع له مصدر أصالته، إذا لم يسمع له مصدر أصالته، هذه فائدة هذا الباب، ولذلك تكون في الضبط من حيث التحصيل لا من حيث الإيجاد، لأنه إذا لم يوجد هذا قليل، قليل جدا أنه لم يسمع مصدر، حينئذ يكون من قبيل الضبط فحسب، يعني كأنه قاعدة يلتمسها طالب العلم ويعرف أن هذه أكثر المصادر لفعل المعدة يكون على وزن فعل، فإذا التبس عليه مؤقتا فقط يقيسه على هذا الوزن فيقول الأكثر أن يأتي على وزن فعل، ثم يبحث، فقد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا. متى يكون مخطئا؟ إذا سمع له مصدر لا على وزن فعل، فيكون سماعيا لا قياسيا. إذن قياس مصدر المعد المراد بالقياس هنا أنه إذا ورد شيء ولم يعلم كيف تكلموا بمصدره فإنك تقيسه على هذا، لا أنك تقيس مع وجود السماع، لا، ما سمع من لسان العرب سواء وافق القياس وهو كون على وزن فعل أم لا هو المقدم، ولا قياس مع النص، هكذا يقول لا قياس مع النص، إذا سمع ولو مخالفا للقياس عندهم قاعدة، لو سمع مخالفا له فهو المعتمد، فلا تقيس فتقول هذا وزنه على وزن فعل، مصدره على وزن فعل، حينئذ يكون له سماعا ويكون له قياس، لا قياس مع النص. إذن لا أنك تقيس مع وجود السماع، قال ذلك سيبويه والأخفش ووافقه أكثر الصرفيين، على أن المراد بالقياس هنا عند عدم السماع مطلقا، سمع الفعل ولا تدري ما هو المصدر حينئذ تقيسه على هذا، وأما إذا سمع له ولو خالف الأصل حينئذ القياس مقدم ولا السماع مقدم ولا قياس مع النص. وذهب الفراء إلى أنه يجوز القياس عليه وإن سمع غيره، ذهب الفراء إلى أنه يجوز القياس عليه وإن سمع غيره، لكن هذا لم يلتفت إليه أكثر الصرفيين. فعل قياس مصدر المعدة، مصدر المعدة يعني الفعل المعدة صفة لموصوف محذوف، لأن المعدة هذا يوصف به الفعل ولا يوصف به الاسم من حيث هو إلا إذا حمل على الفعل كاسم الفاعل. من قلنا هذا للتبعيض، ذي ثلاثة هذا عام وخصصه بقوله المعدة، عام لأنه يشمل الأبواب الثلاثة بنوعيها اللازم والمتعدي، لكن لما قال مصدر المعدة علمنا أن مراده فعل وفعل المعدة منهما. وأما فعل اللازم وفعل اللازم هذا سيأتي نصه، كرد رد رد ردا رد أصلها رادد رادد، أدغم الأول في الثاني بعد سلب حركته فقيل رد. إذن من ذي ثلاثة مطلقا، سواء كان مفتوح العين صحيحا أو معتلا. صحيحا كضرب، ضرب على وزن فعل وهو متعدي، فتقول المصدر منه على وزن فعل بفتح فسكون، ضرب ضرب ضرب هذا مصدر على وزن فعل، حينئذ نقول هذا جاء على هذا الوزن. لماذا؟ لكونه ثلاثيا على وزن فعل معدا، هذا الذي سوغ أن يكون على هذا الوزن. إذن سواء كان صحيحا كضرب أو معتل الفاء كوعد، وعد هذا مثال معتل الفاء، وعد على وزن فعل وهو متعدي، وعد زيد عمرا، حينئذ نقول المصدر منه على وزن الوعد على وزن الفعل. أو معتل العين كباع وقال، باع المصدر منه بيع فعل، وقال المصدر منه قول فعل، إذن هو أجوف معتل العين وهو متعدي على وزن فعل، حينئذ جاء المصدر منه على وزن الفعل. أو معتل اللام كرمي، كرمى رمى رمى، نقول رمى يرمي رميا فعلا، هذا معتل اللام. وغزا يغزو غزوا فعلا، واضح؟ أو مضاعفا كالمثال الذي ذكره الناظم، رد رددا على وزن فعل، ردا فعلا. أو كان مهموزا كأكل يأكل، أكلا مهموزا، هذا فاؤه همزة. إذن مفتوح العين مطلقا، سواء كان صحيحا كضرب أو معتلا بأقسامه الثلاثة، المثال والأجوف والناقص، أو مهموزا كأكل أكلا، أو كان مكسور العين يعني على وزن فعل صحيحا أو معتلا. صحيحا مثل ماذا؟ فهم، فهم على وزن فعل وهو متعدي، المصدر منه على فهم يفهم فهما فعلا. أو معتل الفاء كوطئ يطأ وطئا فعلا، وطئ وطئ. أو معتل العين كخاف يخاف خوفا فعلا، إذن جاء على وزن فعل. أو معتل اللام كفنيا فنيا فنيا، ليس معنى مات وإنما المراد به لزم خباءه، فني على وزن فاعل المصدر منه فنيا. أو مضاعفا كمس، مس يمس، مسا على وزن فعل. أو مهموزا كأمن، كأمن يأمن أمنا. إذن المعدى من ذي ثلاثة فعل أو فاعل المصدر منه على وزن الفعل بفتح فتح الفاء وسكون العين مطلقا، سواء كان صحيحا أو معتلا أو مهموزا. معتل بأقسامه الثلاث، المثال والأجوف والناقص. استثنى بعضهم فعل المتعدي إن دل على حرفة فمصدره فعالة كخياطة، خاط زيد الثوب خياطة، وحاك الصنعة حياكة على وزن فعالة ولا يأتي على وزن الفعل، هذا مستثنى. إذن فعل قياس مصدر المعدى أي الفعل المتعدي من ذي ثلاثة، يعني من فعل ذي ثلاثة، ذي بمعنى صاحب أو مضاف، ثلاثة مضاف إليه، كرد رد، كافون تمثيلية ليست على جهة الاستقصاء. قال الشارح: الفعل الثلاثي المتعدي يجيء مصدره على فعل قياسا مضطردا، والطرد المراد به أنه كلما لم يسمع له مصدر فمصدره على وزن فعل، هكذا تفسر الطرد، طرد الملازمة في الثبوت. كل فعل لم يسمع له مصدر حينئذ قياسه على وزن فعله. وأما إن سمع فسماع مقدم، سماع مقدم سواء وافق فعلا أم خالفه. إذا متى نحتاج إلى هذه القاعدة؟ فعل لو مصدر لمتعدي ثلاثي نحتاجه إذا مر بك فعل وبحثت في اللسان والقاموس والصحاح إلى آخره فلم تجد له مصدرا وهو متعدي على وزن فعل أو فعل، حينئذ تقول مصدره على وزن فعل، تولد له مصدر وإن لم يسمع. هذه الفائدة التي نرجوها من معرفة هذه القواعد. قياسا مطردا، مطردا طرده وملازمته الثبوت، نص على ذلك سيبويه في مواضع، فتقول رد ردا وضرب ضربا وفهم فهما على ما ذكرناه من التفصيل السابق، فهو أعم مما ذكره الشارع. وزعم بعضهم أنه لا ينقاس وهو غير سديد، يعني مصادر الثلاثي يكاد يكون اتفاق فيما يذكره أن مصادر غير أن مصادر المزيد مزيد الثلاثي قياسية محل وفاق، والثلاثي هذا محل نزاع، وكأن ابن الحاجب في الشافعي يختار أنه لا ينقاس كله ليس من باب قياس وإنما هو سماعي، هذا الذي أظنه. وزعم بعضهم أنه لا ينقاس، أنه لا ينقاس وهو غير سديد، الصواب أنه قياس لكثرة الاستثناءات من هذه القاعدة، قيل هذا لا يمكن أن يكون مضطردا طرد، إنما يجمع أكثر الأفراد، هذا الذي يصلح أن يكون قاعدة أو أن يكون ضابطا. وأما إذا كان ما يخرج بقدر ما دخل هذا لا يكون قاعدة، حينئذ قالوا هذا لا ينقاس يعني ليس قياسي بل كله سماعي، كله سماعي. لكن مذهب سيبويه وهو الظاهر أنه قياسي، فما وافق القياس لا إشكال فيه وما خالف هو سماعي. وفعل اللازم بابه فعل كفرح وكجون وكشلل، هذا بين ما أخرجه بقوله مصدر المعدة، عرفنا المتعدي أنه يأتي على وزن الفعل، ثم فعل اللازم وفعل اللازم لا يجتمعان في مصدر واحد كما اجتمع المتعديان منهما في مصدر واحد، فعل وفعل المتعديان جمعهما مصدر واحد وهو الفعل، وأما اللازمان فلا، فانفك فعل عن فعل. وفعل هذا مبتدأ، اللازم نعته صفة له، بابه فعل، بابه فعل هذه جملة، بابه مبتدأ وفعل بفتحتين فتح الفاء والعين، ها خبر المبتدأ الثاني بابه، والجملة خبر المبتدأ الأول، هذا الظاهر. وفعل اللازم بابه أي قياس مصدره، بابه المراد بالباب عبرون به عن القياس، أي قياس مصدره موازن فعل بفتحتين يعني بفتح الفاء والعين، أو بابه يعني قاعدة مصدره موازن فعل، موازن فعل قياسا مطلقا سواء كان صحيحا، سواء كان فعل النعم، سواء كان فاعل اللازم صحيحا أو معتلا بأقسامه الثلاثة، أو معتلا بأقسامه الثلاثة، لأنه قال كفرح فرح، هذا مثال لما كان على وزن فعل وهو لازم، فرح فرحا، فرح زيد هذا لازم وهو على وزن فعل، فرحا بفتحتين نقول هذا مصدره وهو صحيح أو معتل، معتل أو صحيح صحيح، أو معتل كوجع، وجع على وزن فعل، وجع زيد مريضا، وجعا وكجوية، جوا جوية جوا هذا معتل العين، وجع معتل ها الفاء، عورة معتل العين، عامية معتل اللام. إذن سواء كان صحيحا أو معتلا بأقسامه الثلاثة، ما كان على وزن فعل اللازم يأتي المصدر منه على الفعل بفتح الفاء والعين، ويستثنى من ذلك ما دل على لون، ما دل على لون وكان على وزن فعل اللازم لا يكون على وزن الفعل بفتح الفاء والعين، فإن الغالب على مصدره الفعلة، فعلة مثل حمرة وصفرة وسمرة سمرة وشهبة شهبة وخضرة وحمرة وصفرة، وإلا كذلك يستثنى إن دل على معنى ثابت، إن دل على معنى ثابت فإن مصدره يكون على فعولة كاليبوسة، يبس يبوسة على وزن فعولة، إذن هذا شيء ثابت راسخ. وإلا إن كان علاجا ووصفه على زينة فاعل، يعني إن دل فعل اللازم على علاج واسم الفاعل منه يأتي على زينة فاعل فمصدره حينئذ على الفعول، نحو قدم من سفره قدوما، لا تقول قدما على وزن فعل إنما قدوما. انظر الاستثناء، هذا الذي جعل ابن الحاجب وغيره يرون أنه سماعي وليس قياسي لكثرة الاستثناءات. إذن إلا إن دل على ماذا؟ ها، على لون، حينئذ المصدر يكون على وزن فعلة. وإلا إن دل على معنى ثابت فمصدره على فعولة كاليبوسة، وإلا إن دل على علاج، دل على علاج ووصفه على زينة فاعل، إن دل على علاج وليس وصفه على زينة فاعل لا، فحكمه حكم الأصل قياس، حينئذ يكون على الفعول، قدم من سفره قدوما، وصعد في الجبل صعودا، ها، ولصق به لصوقا، لصق به لصوقا. إذن الأصل في باب فعل اللازم أن يكون مصدره على الفعل، إلا إن كان دالا على لون أو معنى ثابت راسخ أو علاج والوصف منه على وزن فاعل، كفرح وكجون وكشلل. شلل هذا فكه، الأصل شل، شلت يده هكذا، ولا تقول شلت، شلت يده شللا، شللا هذا مصدر لشلت هكذا سمي، لم يسمى له شلت، شلت يده والأصل شللا شللا. أريد إدغام الأول في الثاني وهما مثلان ولا يتحقق إلا بإسكان الأول، أسقطت حركة العين شللا صار شلا شلا. كفرح هذا مصدر فرحة، وجون جوية مصدر جوية وهو الحرقة وشدة الوجد من عشق أو حزن، وشللا هذا مصدر شل، شلت يده شللا، وأشر أشرا، وأشر أشرا. يجيء مصدر فعل اللازم على فعل قياسا كفرح فرحا وجوي جوا وشلت يده شللا. وفعل اللازم مثل قعد له فعول بطراد كغدا ما لم يكن، ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعلانا فدر أو فعالا، فأول لذي امتناع كأبا وثاني للذي اقتضى تقلبا، للدا فعال أو لصوت وشمل سيرا وصوتا الفعيل كصهل، شمل الفتح يجوز الكسر لكن لا في الوزن. وفعل اللازم، فعل اللازم، إذن عرفنا فعل اللازم أنه يأتي على الفعل، على الفعل، على الفعل. وأما فعل اللازم، فعل هذا مبتدأ واللازم نعته، مثل، مثل بالنصب، فعل اللازم لازم على وزن فاعل، إذا فيه ضمير مستتر، اللازم لازم، اللازم ليس كذلك، إذا فيه ضمير مستتر، مثل هذا بالنصب حال من هذا الضمير الذي هو فاعل. وفعل اللازم مثل قعد، قعد الألف للإطلاق له فعول، فعول له، له هذا خبر مقدم وفعول مبتدأ مؤخر، له فعول باضطراد مطرد، يكون مطردا لكن بشرط أن لا يكون واحدا من الأوزان الأربعة التي استثناها الناظم بقوله ما لم يكن، ما لم يكن. كغدا، كغدا هذا معطوف على قعدة على إسقاط حرف العطف، لابد أن تقول هكذا أنه على إسقاط حرف العطف لئلا يمثل بمثالين، وإن كان لا مانع أن يمثل بمثالين لأنه قال مثل قعد كغدا، كأنه مثل بمثال واحد مكرر في الشطر الأول وفي الشطر الثاني، حينئذ نجعله على إسقاط حرف العطف كغدا. وأشار بتعدد المثال أنه لا فرق بين الصحيح والمعتل، قعد قعودا، غذا غذوا، إذن الأول صحيح والثاني معتل، إذن لا فرق بين الصحيح والمعتل، ولكن الكثير في معتل العين، ولذلك مثل بمعتل اللام، الكثير في معتل العين الفعل أو الفعالة أو الفعال، هذا أو ذا أو ذاك، إما الفعل حينئذ وافق المتعدي، إما الفعل أو الفعالة أو الفعال، صام صوما، صام زيد، هذا على وزن فعل صوم وهو لازم، صام زيد صوما، صوما فعلا، الأصل أنه يأتي من ماذا؟ من المتعدي، لكنه جاء هنا في اللازم، إذن غير منضبط، هكذا قال حكم بأنه سماعي، صام صوما صياما فعالا، جعل وزن فعال كذلك، وقام قياما وناح نياحا، وقل الفعول كغابت الشمس غيوبا، بخلاف معتل الفاء كوصل أو اللام كغذا، والمضاعف كمرة مرورا، فإنه يكون على وزن فعول بكثرة. وفعل اللازم مثل قعد قعودا وجلس جلوسا، له فعول يعني وزنه فعول باضطراد، هذا حال كذلك من الضمير المستكن في الخبر، له كائن له حال كونه باضطراد، إذن متعلق بمحذوف حال من الضمير المستكن في الظرف، كغدا يعني وكغدا، كافون لي للتشبيه، غدا غدوا وبكر بكورا وسما سموا، ما لم يكن مستوجبا، هذا استثناء يعني ما كان على وزن فعل اللازم يكون على وزن الفعول، إلا إن كان واحدا مما يدل على معنى خاص يقتضي أن يكون على وزن خاص غير الفعول. فنعم، ما لم يكن مستوجبا فعالا هذا أول، أو فعلانا هذا ثانيا، أو فعالا هذا ثالث، وشمل سيرا وصوتا الفعيل هذا رابع، وهذه لها معاني تقتضيها، إن كان فعل اللازم غير واحد من هذه الأربعة حينئذ مصدره يأتي على الفعول، فإن كان واحدا من هذه الأربعة خرج عن ذاك الأصل وانتقل إلى أصل آخر. ما لم يكن، ما لظرفية مصدرية، مدة عدم كوني فعل اللازم مستوجبا يعني مستحقا فعالا، فعالا هذا مفعول لمستوجبا، ما لم يكن يكن كان ناقصا واسمه ضمير مستتر يعود على فعل اللازم، مستوجبا هذا خبرها، وفعالا هذا مفعول لمستوجب وهو اسم فاعل أو جاء مسندا أو مسندا أو جاء صفة أو مسندا، هنا جاء مسندا كيف؟ خبر؟ خبر يكون فعمل فيما بعده، إذا فعالا نقول هذا مفعول به لقوله مستوجبا، مستوجبا يعني مستحقا، مستحقا ماذا؟ مستوجبا يعني مستحقا فعالا، أن يكون على وزن فعال، أو هذا للتنويع أن يكون مستوجبا فعلانا بفتح الفاء وعين والآلف، فأدري فاعلم جملة معتلظة، أو هذا للتنويع أن يكون مستحقا فعالا، ومتى يكون مستحقا لفعالا أو فعلانا أو فعالا؟ قال فأولون، الفاء هذه فاء الفصيحة أفصحت عن جواب شرط مقدر، فأول من هذه الأربعة أو إن شئت تقول الثلاثة التي ذكرها في البيت السابق، لأنه ذكر ثلاثة أوزان في البيت الأول، ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعلانا أو فعالا، فأول منها وهو فعالا، فأول من هذه الأربعة فعال بكسر الفاء لذي امتناع، يعني مقيس فيما دل على امتناع، مقيس فيما دل على امتناع، لذي امتناع أي لصاحب فعل ذي امتناع، فهو على حذف مضاف، كأبا كأبا يعني ذلك وذلك كأبا، أبا إباء، أبا على وزن فعل، أبا زيد أبا زيد، ليس أبا زيد يعني أبو زيد، لا، أبا زيد، هذا ممكن تكون لغز، أبا زيد، أبا زيد، أبا زيد يعني امتنع زيد. أبا أصله أبايا على وزن فعل، قد يقول قائل كيف أبا على وزن فعل؟ نقول أصله أبايا بالياء، أبايا تحركت الياء وانفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا، وقيل أبا، أبا مثل فتى، فتيا، أبا زيد. إذن أبا إباء على وزن فعال، أبا إباء على وزن فعال، وأبا هنا المراد به اللازم، وهو الذي بمعنى امتنع للمتعدي، لأنه قد يأتي متعدي بمعنى كره، لأن الكلام في اللازم، وإن جاء مصدر المتعدي أيضا على فعال كما في القاموس. والمراد هنا أبا اللازم الذي بمعنى امتنع لا بمعنى كره، وكره هذا متعدي، وجاء مصدره كذلك على فعال، يعني وافق اللازم، المتعدي وافق اللازم. فأول لذي امتناع كأبا، يعني فالذي استحق أن يكون مصدره على فعال هو كل فعل دل على امتناع، كأبا إباء، ونفر نفارا، وشرد شرادا، وأبق إباقا، وجمح جماحا، وفر فرارا، فر فرارا. حينئذ نقول هذه كلها ماذا؟ هي في الأصل على وزن فعل وهو لازم، الأصل فيها أن يأتي على وزن الفعول كالقعود، لكن نقول يستثنى ما دل على امتناع، لما دلت على امتناع، لأن شرد امتنع، وفر امتنع، وأبى امتنع، فحينئذ نقول خرجت عن الأصل، فالأصل فيها أن يكون على وزن فعال. والثاني، ثاني مبتدأ حذفت الياء استغناء بكسرة دليلا عليها، والثاني منها من هذه الثلاثة وهو ما هو؟ فعلان، فعلان، فعلان على وزن غليان. والثاني منها وهو فعلان، قلنا الثاني مبتدأ، للذي هذا متعلق محذوف خبر، للذي يعني لفعل اقتضى تقلبا، لفعل اقتضى، اقتضى هذه صلة الموصول محل لها الإعراب، تقلبا هذا مفعول باقتضى، يعني دل على تقلب وحركة واضطراب، دل على ماذا؟ على تقلب وحركة واضطراب. فكل فعل كان على وزن فعل اللازم وهو دال على التقلب والحركة والاضطراب، فحينئذ قياس مصدره باضطراد يكون على وزن فعلان، على وزن فعلان، أي دل على تقلب وهو تحرك مخصوص، أي دل على تقلب وهو تحرك مخصوص لا مطلق التحرك، فلا انتقاض بنحو قام قيامة، لأنه قد يقال قام قام هذا حركة، لا ليس المراد حركة، أي حركة؟ جلس هذه حركة، حينئذ نقول ليس مطلق الحركة، إنما حركة مخصوصة فيها نوع اضطراب مثل غليان، كذلك حينئذ فرق بين الحركتين، حركة لا اضطراب فيها، هذا كله حدث، نام لم يكن نائما ثم نام، إذن هذا فيه حركة، قام قياما، صام صياما، نقول هذا كله فيه نوع حركة، لكن ليس المراد هنا مطلق الحركة، وإنما المراد تحرك مخصوص. إذن الذي استحق أن يكون مصدره على فعلان هو كل فعل دل على تقلب واضطراب، نحو طاف طوفانا، وجال جولانا، ونزى نزوانا، وغلت القدر غليانا، ولمع لمعانا، كل على وزن فعلان مع كونها على وزن الفعل منها على وزن فعل اللازم، خرج عن ذلك الأصل، ما لم يكن مستوجبا فعلانا، متى؟ إذا دل على تقلب واضطراب وحركة، فإن كان كذلك وزنه على وزن فعلانا. لدى فعال، هذا الثالث، هذا الثالث فعال، هذا مبتدأ، لدى أو لصوت، أو أكثر النسخ بأو، والملوي يغلطها يقول الصواب بالواو، لكن أكثر الشراح على أنها بأو، حينئذ نحمل أو على معنى الواو، لأن أو في الأصل للتخيير، كذلك هذا أو ذاك، إما هذا أو ذاك، والأمر ليس كذلك، بل هي لهذا وذاك، يعني للداء للمرض وللصوت، حينئذ نقول أو بمعنى الواو، ما دام أن أكثر النسخ على هذه، أكثر النسخ على أنها بأو، حينئذ نقول للداء فعال أو لصوت، نقول فعال ما كان على وزن فعال للداء يعني للمرض وللصوت. للداء للداء هذا بالقصر، قصره للضرورة، يعني للداء فعال، للداء هذا خبر مقدم وفعال ها مبتدا، أو لصوت هذا معطوف على قوله للداء، لذلك عاد الخافض، أو لصوت أو لصوت. إذا ما كان على وزن فعال إنما يكون لفعل دل على مرض أو دل على صوت. إذا الذي يستحق أن يكون مصدره على فعال هو كل فعل دل على داء أو صوت. سعل سعالا هذا صوت أو مرض؟ سعل سعالا هذا مرض. وزكم زكاما زكم زكاما، نحن نقول باب فعل، كيف يمثل ابن عقيل وغيره من الصرفين بزكم؟ نعم هو ليس له زكم هكذا، ليس له بناء للمعلوم ها تقديرا. نعم إذن زكم باعتبار أصله المقدر في الذهن زكاما هكذا، أما زكم لا يأتي منه لأنه هو فرع، قلنا فعل فرع وليس بأصل، وهنا المصادر إنما تحمل على أصولها، فعل فعل فعل، لذلك لا نقول ضرب ضربا مصدره، لا نقول ضرب مصدره ضربا، لا نقول ضرب. أما زكم لم يسمع إلا فعل، حينئذ لا نقول زكم، ليس عندنا في اللغة زكم، وإنما مقدرا زكم في الذهن كأنه الأصل هكذا يقولون. ومشى بطنه مشاء، مشى بطنه مشاء على وزن فعال. ومثال الثاني الذي هو الصوت، نعب الغراب نعابا، ونعق الراعي نعاقا، ورغى البعير رغاء، وأزت القدر أزازا، سمع في أزازا وأزيزا. وهذا هو المراد بقوله للداء فعال أو لصوت. إذن للداء فعال أو لصوت. وشمل سيرا وصوتا الفعيل، شمل شمل يشمل من باب علم يعلم، وشمل يشمل من باب نصر ينصر، وهي أفصح، ويجوز الوجهان، لكن هنا من أجل قوله كصهل لابد أن نحمله على شمل من أجل التوافق. وشمل يعني عم الفعيل، عم الشمول بمعنى العموم كذلك، شمل عم شمل الفعيل، هذا فاعله، شمل فعل ماضي والفعيل فاعله، سيرا هذا مفعول، وصوتا ها معطوف عليه. إذن الفعيل لنوعين، لما دل على سير كرحل رحيلا ورسم رسيما، أو صوتا كصهل صهيلا الذي ذكره الناظم، الذي ذكره الناظم. إذن قوله للدا فعال أو لصوت، الصوت يأتي على وزن فعال، وشمل الفعيل صوتا، إذن الصوت له وزنان وهما فعال وفعيل، وأما الداء ليس له إلا فعال. واضح هذا؟ للداء فعال ولصوت أو لصوت، وشمل الفعيل سيرا وصوتا كصهل، كصهل صهيلا، ونهق نهيقا. قوله أو لصوت مع قوله وشمل سيرا وصوتا الفعيل يفيد أن ما دل على الصوت ينقاس فيه كل من الفعال والفعيل، ينقاس فيه كل من الفعال والفعيل. فإذا ورد الفعل دالا على صوت كان كل منهما مصدرا قياسيا له. إذا جاء الفعل، إذا جاء الفعل دالا على صوت كان كل منهما من الوزنين فعال وفعيل مصدرا قياسيا له. وإن ورد أحدهما حينئذ اقتصر على واحد منهما، يعني إذا سمع واحد منهما كما سيأتي ولم يسمع الآخر حينئذ نقول لا يلزم النقيس الثاني، وإنما نكتفي بواحد. يعني قد يرد لفظ دال على صوت ويسمع فيه الوزنان فعال وفعيل معا، حينئذ هذا بركة زيادة خير جاء على الاثنين. إن سمع فيه واحد منهما اكتفينا به ولا نقيس. إن لم يسمع أنت مخير، قسه على فعال أو قسه على فعيل، إن شئت الأول وإن شئت الثاني. وإن ورد أحدهما اقتصر عليه على ما ذهب إليه سيبويه والأخفش أنه لا ينقاس إلا عند عدم السماع خلاف الفراء. وإن لم يرد واحد منهما كنت مخيرا في مصدره بينهما، فأيهما نطقت به جاز، ائت بهذا أو بذاك. ولذلك نقول قد يجتمع فعيل وفعال، قد يجتمع فعيل وفعال مصدران لي، قد يجتمع فعيل وفعال مصدرين لفعل دال على صوت. نحو نعب الغراب نعيبا ونعابا، اجتمعا نعب الغراب نعيبا ونعابا، نعيبا على وزن فعيل ونعابا على وزن فعال. ونعق الراعي نعيقا ونعاقا. وأزت القدر أزيزا وأزازا، سمع فيه النوعين وهذا صوته. وقد ينفرد فعيل نحو صهيل، صهيل فقط ليس هناك صهال، إنما سمع صهيل على وزن فعيل. هل نقيس؟ نقول له صهيل وهو مسموع وصهال وهو مقيس له على مذهب سيبويه له، وعلى مذهب الفراء نعم يجوز، نقول صهال هذا قياس لي صهيل مرادف له. وقد ينفرد فعال نحو بغم الظبي بغاما، ها بغم الظبي بغاما فعال، لم يسمع فعيل بغيم ما سمع، وعلى مذهب سيبويه والجمهور لا يقاس، وعلى مذهب الفراء نعم. ويستثنى منه ما دل على حرفة أو ولاية، فإن الغالب في مصدره فعالة نحو تجر تجارة، تجر تجارة، وخاط خياطة، وسفر سفارة، وأمر إمارة. وذكر ابن عصفور أنه مقيس في الولايات والصنايع. إذن ما كان على وزن فعالة، ما كان على وزن فعالة وهو لازم، فالأصل فيه أن يكون على وزن الفعول، فقعد قعودا وجلس جلوسا، إلا إن كان واحدا من هذه الأوزان الأربعة. والمراد بالأوزان الأربعة بالنظر إلى أفعالها، يعني الفعل الذي دل على امتناع وهو على وزن فعل اللازم لا يأتي على الفعول وإنما يأتي على الفعال، والذي اقتضى تقلبا وهو فعل لازم نقول لا يأتي على الفعول بل يأتي على فعلا، والذي دل على مرض أو صوت لا يأتي على الفعول وإن كان على وزن فعل وهو لازم وإنما يأتي على وزن فعالة. وإذا كان دالا على صوت أو سير حينئذ نقول لا يأتي على فعول وإنما يأتي على الفعيل. ولذلك قال وشمل عم سيرا وصوتا الفعيل كصهل، وأشار بقوله وشمل سيرا وصوتا الفعيل إلى أن فعيلا يأتي مصدرا لما دل على سير، يعني مصدر مضطرد في فعل اللازم الدال على السير، ولما دل على صوت. فالأول ذمل ذمل ذميلا، ورحل رحيلا، ورسم رسيما، كلها أنواع للسير. ومثال الثاني نعب نعيبا ونعق نعيقا، وأزت القدر أزيزا، وصهلت الخيل صهيلا، صهلت الخير صهيلا. إذن هذا ما يتعلق بفعل اللازم، فعل اللازم. فعولة فعالة لفعلا، كسهل الأمر وزيد جزلا، هذا النوع الثالث. إذن عرفنا باب فعل بنوعيه المتعدي واللازم، وفعل بنوعيه المتعدي واللازم. إذن إذا سألت فقلت فعل المتعدي ما وزن مصدره؟ أجبتم قائلين ها فعل. وفعل اللازم ما وزن مصدره؟ أجبتم قائلين الفعول، إلا إن كان واحدا من الأربعة. وفعل المتعدي بالكسر ما وزن مصدره؟ الفعل بفتحتين. وفعل اللازم لا فعل المتعدي الفعل وفعل اللازم الفعل بفتحتين. فعولة فعالة لفعل هذا النوع الثالث ما كان على وزن فعل كظرف وشرف ما مصدره قال فعولة هذا مبتدأ فعالة هذا معطوف عليه بإسقاط حرف العطف يعني فعولة وفعالة لفعل هذا خبر والألف للإطلاق كسهل الأمر كقولك سهل الأمر سهولة وصعب الأمر صعوبة وزيد جزل أي عظم جزالة وفصح فصاحة وبلغ بلاغة فهذه كلها على وزن فعل ويأتي منها المصدر على فعولة وفعالة أي كل منهما مصدر قياسي لفعل فإذا ورد معا فذاك إذا ورد معا لفعل وهو على وزن فعل حينئذ نقول فذاك أو أحدهما اقتصر عليه أو لم يرد واحد منهما خير بينهما كالكلام السابق يعني إذا سمعا معا نقول هذا زيادة خير إن سمع أحدهما حينئذ اكتفينا بالمسموع ولا نقيس الآخر إن لم يسمع لا ذا ولا ذاك حينئذ أنت مخير ائت به على هذا الوزن أو ذاك الوزن إذا كان الفعل على فعل ولا يكون إلا لازما كما ذكرناه سابقا يكون مصدره على فعولة أو على فعالة سهل سهولة وصعب صعوبة وعذب عذوبة ومثال الثاني جزل جزالة يعني عظمة وفصح فصاحة وبلاغة وصراحة وضخم ضخامة هذا إذا سمع كل منهما وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل كسخط ورضا علمنا أن مراد الناظم بهذه الأبيات السابقة أنه يرى القياس ولا يرى أن مصادر الثلاث المجرد سماعية لأنه قال وما أتى يعني وما أتاك من المصادر للثلاثي المجرد فعل بنوعيه وفعل بنوعيه وفعل ما جاء مخالفا لما سبق فبابه النقل طريقه النقل عن العرب لا القياس مثل ماذا سخط سخط زيد سخط زيد هذا فعل لازم يكون على وزن الفعل سخط هذا الأصل لكنه سمع ماذا سخط هذا لم يوافق القياس هو سمع سخط وسمع سخط حينئذ نقول سخط هذا مخالف للقياس فبابه النقل يعني السماع عن العرب ورضا رضي زيد الأصل رضا رضيا رضيا رضا مثل جوى حينئذ نقول هذا بابه القياس إذن وما أتى مخالف ما مبتدأ شرطية أتى من مصادر أبنية الثلاثي مخالفا حال كونه مخالفا لما مضى وقرر وقعد من الأصول السابقة فبابه الفاء وقع في جواب الشرط بابه النقل مبتدأ وخبر والجملة في محل جزم جواب الشرط فبابه النقل يعني طريقه النقل عن العرب لا القياس كسخط ورضا كقولهم في فعل المتعدي جحده جحودا جحد جحدا سمع جحدا لكنه سمع جحودا فعول ليس لفعل المتعدي وإنما هو لفعل اللازم نقول هذا بابه النقل كقولهم يعني عرف في فعل المتعدي جحده جحودا وشكره شكورا وشكرانا وقالوا جحدا على القياس وفي فعل القاصر يعني اللازم مات موتا ها القياس ما هو فعل القاصر اللازم فعل بالفتح قياس مصدره الفعول قالوا ماذا مات موت مات زيد موت زيد مات زيد الأصل يكون على وزن الفعول لكن ما سمع على وزن فعل إذن جاء بالمتعدي ومات موتا وفاز فوزا وحكم حكما وشاخ شيخوخة ونم نميمة وذهب ذهابا وفي فعل القاصر اللازم رغب رغوبة ورضي رضا وبخل بخلا وسخط سخطا وأما البخل والسخط فعلى القياس وفي فعل حسنا حسنا والأصل يكون على فعولة وفعالة لكن سمع فيه حسنا نقول هذا بابه النقل. وقبح قبحا، إذن بابه النقل. إذن قواعد السابقة هي الأصول وهي القياس، فما سمع من لسان العرب حينئذ نكتفي به ولا يقاس، فلا نقول سمع حكما والأصل حكما، حكم زيد كذا، حينئذ نقول الأصل أن يأتي على وزن الفعل مثلا. فإذا سمع خلاف الأصل لا نقيس الأصل، بناء على ماذا؟ على أن القياس في هذا الباب إنما يكون عند عدم سماع مصدر البتة، فإن سمع ما هو مخالف للقياس اكتفينا به ولا نقيس، وإنما القياس يكون عند عدم سماع مصدر مطلقا. هذا ما يتعلق بالثلاثي المجرد. وأما الثلاثي المزيد فأشار إليه بقوله وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره مصدره كقدس التقديس. هل يجوز في الوجه ثلاثي المزيد؟ يعني ما زاد على الثلاثي المجرد، إما أن يزيد عليه بحرف أو بحرفين أو ثلاثة ولا رابع له، إما بحرف واحد وإما بحرفين وإما بثلاثة أحرف. ما زاد على الثلاثي بحرف واحد هذا يأتي على ثلاثة أوزع، أفعل وفاعل وفعل، أفعل كأكرم وفاعل كقاتل وفعل كقدس الذي ذكره الناظم خرج، هذا زيد عليه بحرف واحد، أكرم أصله كرم، خرج أخرج زيدت عليه الهمزة حرف واحد، وفاعل قاتل ضارب شارك زيدت فيه الألف فحسب، أو ثلاثي مزيد بحرف واحد، وفعل بتضعيف العين خرج وكرم وكلم وسلم إلى آخره. إذن هذه الثلاثة الأوزان تكون في الثلاث المزيد بحرف واحد. نوع الثاني المزيد الذي زيد فيه حرفان هذا يأتي على خمسة أوزان. الأول إن فعل زيدت الهمزة والنون، إن فعل كانكسر انطلق. ثاني افتعل كاجتمع اجتمع. الثالث افعل احمر، كررت اللام مع زيادة الهمزة في أوله احمر. الرابع تفعل كتعلم. الخامس تفاعل كتباعد. هذه خمسة أوزان للمزيد بحرفين. والذي زيد فيه ثلاثة أحرف وهو أقصى ما يزاد على الثلاثي لأنه يعني لا يكون سباعيا، إذا زدت على الثلاثي ثلاثة أحرف صار سداسية، ولا يوجد في الأفعال ما هو على سبعة أحرف، وإنما هو جائز في الأسماء، جائز في الأسماء ولا يجوز في الأفعال لخفة الاسم وثقة الحرف هكذا قيل. والذي فيه زيادة ثلاثة أحرف يأتي على أربعة أوزان. استفعل كاستخرج. والثاني افعو على كغدودنا، غدودنا الشعر إذا طال. افعال كحمار وصفار، هو نفسه احمر فزيدت فيه الألف. الرابع افعول كعلوط، يعني تعلق بعنق بعير إذا ركبه. إذن هذه أربعة أوزان تأتي بالمزيد على الثلاثي بأربعة بثلاثة أحرف بثلاثة أحرف. ومتن البناء متخصص في الأفعال، الذي يريد التوسع في هذه كلها يرجع إلى متن البناء لأنه وضعه لهذه الأشياء، أو يرجع إلى اللامية، لامية الأفعال اسمه لامية الأفعال، فكل ما يتعلق بالفعل والمصادر أو موجود هناك. وخلاصة اللامية والبناء موجود في نظم المقصود، وهذا مستوفى في الشرح الذي شرحته سابقا. وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقديس. غير ذي ثلاثة يعني ذي أحرف ثلاثة أو ذي فعل مؤلف من ثلاثة أحرف. ما هو غير الثلاثي المجرد؟ الثلاثي المزيد والرباعي المزيد كذلك. ما هو غير الثلاثي؟ عندنا قسمة محصورة، ثلاث مجرد ومزيد. طيب مجرد ثلاثي ورباعي، ومزيد مزيد الثلاثي ومزيد الرباعي، كذلك أربعة أقسام، مزيد ثلاثي مزيد رباعي مجرد ثلاثي مجرد رباعي. هو ذكر الأبيات السابقة حكم ماذا؟ حكم الثلاثي المجرد. ماذا بقي؟ ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع. سيفرد المجرد الرباعي ببيت، ويبقى حكم المزيد من الثلاثي والمزيد من الرباعي. في هذه الأبيات في جملتها ذكر المزيد من الثلاثي ولم يستوفها، ولذلك قيل أنه قصر في هذا الباب. وأما مزيد الرباعي فهذا كثير جدا، والمرجع فيه مثل البناء، لا يمكن نستوفي، وإنما نذكر ما ذكره الناظم فحسب. إذن غير ذي ثلاثة مقيس، غير ذي ثلاثة المراد به في الظاهر هنا الثلاثي المزيد، الثلاثي المزيد لا مطلق، لأن لن يذكر في هذه الأبيات التي سردها هنا حكم الرباعي، وإنما سيفرده ببيت سيأتي محله. وغير ذي ثلاثة مقيس، قيل غير مبتدا، ومقيس هذا خبره، ومصدره هذا قيل نائب فاعل، كقدس التقديس هذا مثال. غير مبتدا ومقيس خبر، ترك تنوينه للقافية، ومصدره فاعل، وقيل نائب فاعل كذلك، قيل هكذا. ويجوز أن يكون مقيس خبرا مقدما ومصدره مبتدا، والجملة خبر المبتدا، يعني غيره يكون مبتدا أول، ومصدره بالرفع، بالرفع أن يكون مبتدا، أن يكون مبتدا مؤخر، ومقيس خبر المبتدا المتأخر، والجملة خبر الأول. لأنه ماذا أراد؟ أراد أن يبين لنا أن غير الثلاثي مقيس، أن غير الثلاثي مقيس، كأنه للاتفاق عليه نص عليه، وإلا السابق كذلك الذي ذكره مقيس. إذا ما الفائدة في ذكر هذا البيت على جهة الخصوص بالنص على أن ما عدا الثلاثي مقيس مع الاشتراك في الحكم لاتفاق في الثاني والخلاف في الأول؟ طيب إذا كان كذلك أيهما أولى بالتنصيص، ما فيه خلاف أو ما عليه الاتفاق؟ ما عليه، ما فيه خلاف هذا الأولى أن ينص عليه، وأما المتفق عليه لو تركه علمنا حكمه بأنه متفق عليه، حينئذ خرج البيت على هذا. فقيل وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره، على المذكور هنا يكون غير مبتدأ وهو مضاف، وذي ثلاثة مضاف ومضاف إليه، ومقيس مصدره، مقيس مصدره ها صار خبرا، كقدس يكون ماذا؟ تابعا لقوله مقيس مصدره، إما حال من إما حال من المضاف، وإما حالا من المضاف إليه. فهو شروع في ذكر المصادر المقيسة في غير الثلاثي، في غير الثلاثي. وغير ذي ثلاثة، أي وكل فعل غير ذي ثلاثة مقيس مصدره، كقدس التقديس. قدس هذا النوع الأول، وأشار به إلى قدس فعل، فعل هذا ثلاثي مزيد بحرف واحد، ها ثلاثي مزيد بحرف واحد، قدس. ومثله زكى، وعطفه لكون مصدره مخالفا لمصدر السابق، لأن الأول قدس التقديس تفعيل، والثاني زكه تزكية تفعيلة، إذن هما مخالفان، مع كون الأول والثاني على وزن فعل، والفرق بينهما أن الأول صحيح والثاني معتل. إذن نقول ما كان على وزن فعل وهو مزيد بحرف، إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون معتلا، إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون معتلا. فإن كان صحيحا فمصدره على التفعيل كالتقديس، وهم قد يذكرون المثال مع الوزن، وقد يذكر الوزن دون المثال. قدس التقديس كأنه قال فعل التفعيل، فعل التفعيل. إذا فعل إما أن يكون صحيحا أو معتلا، تابع مع ابن عقيل، إما أن يكون صحيحا أو معتلا. فإن كان صحيحا فأشار المصنف بقول قدس التقديس إلى أن مصدره يكون على وزن التفعيل، على وزن التفعيل، هذا هو المشهور. ومنه قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، سلموا تسليما، هذا مصدر، هذا نسميه مصدر. سلموا سلاما اسم مصدر، كلموا كلاما هذا اسم مصدر. ويأتي أيضا على وزن فعال وفعال بالتشديد والتخفيف، ومنه وكذبوا بآياتنا كذابا، كذب كذابا كذابا، لم يأتي على التفعيل وإنما جاء على فعال. ويأتي على فعال بتخفيف العين، وقد قرئ وكذبوا بآياتنا كذابا بتخفيف الذال. إذن إذا كان صحيحا وهو على وزن فعل يأتي على التفعيل، هذا هو المشهور. وفعال بقلة، وفعال قيل شاذ، قيل شاذ. وإن كان معتلا فمصدره كذلك، يعني يأتي على التفعيل لكن يدخله الإعلال، وهو أنها تقديس تفعيل تحذف الياء. وسبق معنا أن المصدر إذا حذف منه حرف لابد أن يعوض عنه، أو إما أن يعوض عنه وإما أن ينوى يقدر. حينئذ إذا حذف منه نقول لابد من التعويض. هنا تحذف الياء من مصدر المعتل، تحذف الياء ويعوض عنها التاء، فقيل زكى تزكية تفعلة، تفعلة زكى تزكيا، هذا الأصل زكى تزكيا. ها، حينئذ نقول حذفت الياء وعوض عنها التاء، فقيل تفعلة تفعلة. وإن كان معتلا فمصدره كذلك، لكن تحذف ياء التفعيل ويعوض عنها التاء، فيصير مصدره على تفعلة، على تفعلة. نحو زكى تزكية، ووصى توصية، وسمى تسمية، وأدى تأدية، وخلى تخلية، وحلى تحلية. نقول هذه كلها ماذا؟ على وزن تفعيلة. لماذا؟ مع كوني على وزن فعل، لأنه معتل، معتل اللامين. وندر مجيء على تفعيل، باتت تنزي دلوها تنزية، تنزية هذا نادر قليل، كما تنزي شهلة صبية، لكن هذا نقول محفوظ شاذ، سيأتي أنه شاذ، يعني يحفظ ولا يقاس عليه. وندر مجيء من الصحيح على وزن تفعيل أيضا، كجرب تجربة، جرب تجربة، جرب الأصل تجريبا، لكن جاء على وزن تفعيلة وهو تجربة. وكذلك قدم تقدمة. إذن ما كان على وزن فعل وهو متعد وهو معل اللام ناقص، حينئذ نقول هذا يأتي على وزن تفعيلة، على وزن تفعيلة. وارتمعا في المهموز، يعني التفعيل والتفعلة ارتمعا في المهموز. ولذلك نقول التفعل مصدر واجب في ماذا؟ في المعل معتل، وكثير في المهموز، ونادر وقيل شاذ في الصحيح. إذن تفعل المصدر هذا النوع تفعل له ثلاثة أحوال، إما أن يكون واجبا، وإما أن يكون كثيرا جائزا، وإما أن يكون شاذا. متى يكون شاذا؟ للصحيح. ومتى يكون واجبا؟ للمعتل. ومتى يكون كثيرا؟ للمهموز. ولذلك قال وإن كان مهموزا فمصدر على تفعيل وعلى تفعيلة، نحو خطأ تخطئة وتخطيئا، وجزأ تجزيئا وتجزئة، ونبأ تنبيئا وتنبئة، ووطأ توطئة. حينئذ نقول هذا جاء على الوزن. لكن هل صحيح أن الناظم لم يذكره؟ لا، صواب أنه ذكره، لكن ذكره بالأصل، وهو أن الأصل في المهموز أن يكون على وزن التفعيل تخطيء، هذا الأصل. وأما الثاني فهو كثير فيه، كثير فيه وليس بأصل. إذن قوله كقدس التقديس مراده ما كان على وزن فعل وهو صحيح، يأتي المصدر منه على التقديس وهو التفعيل. وزكه تزكية، هذا كذلك على وزن فعل، زكه هذا أمر من زكى، ومراد به الماضي ليس الأمر، وإنما أشار به إلى الماضي، لأنهم إذا أرادوا المصدر أتوا بالماضي، زكى يزكي تزكية. وما الذي أدخل فعل الأمر هنا؟ نقول الإشارة، يعني قصر به النظم أن يأتي بالماضي فأتى بفعل الأمر. وزكه تزكية تفعيلة، تزكية على وزن تفعيلة، وهو فعل لكنه معتل النام. ودخل في قوله قدس التقديس المهموز في أحد نوعي مصدره، ولا إشكال في هذا. وأجمل إجمالا، من تجملا تجملا. وأجمل الألف هذه بدل عن نون توكيد، أجمل هذا فعل أمر، وأشار به إلى أفعل. إذن هو ثلاثي مزيد بحرف مثل أكرم، أجمل أجمل، افعل هذا أمر من أجمل. إن كان الثلاثي المزيد بحرف على وزن أفعل فأشار الناظم إلى أنه يأتي على الإفعال، أكرم يكرم إكراما، وأجمل يجمل إجمالا، وأخرج يخرج إخراجا، وهلم جرا على إفعال، وأعطى يعطي إعطاء، وأحسن يحسن إحسانا. إذن وأجمل إجمالا، هذا إجمالا إعرابه مفعول مطلق، والمفعول المطلق لا يكون إلا إلا إلا مصدر. إذن إجمالا بإعرابه نعرف أنه هو المصدر لأجمل. أجمل الذي هو أمر من أجمل يأتي المصدر منه على الإجمال، وأراد به ما كان على وزن أفعل يكون المصدر منه على وزن الإفعال. إجمال من، إجمال مضاف، ومن هذا اسم موصول. من تجمل تجملا، تفعل تفعلا، ما كان على وزن تفعل يأتي المصدر منه على وزن تفعل. تعلم تعلما، وتكلم تكلما، ها، وتخرج تخرجا. حينئذ نقول ما كان على وزن تفعل إنما يضم منه الرابع، وبهذا هو داخل في قوله وضم ما يربع في أمثال قد تلملم، فيكون من باب ذكر الخاص قبل العام، لأنه سيأتي يقول تلملم ضم ما يربع في أمثال قد تلملم، فهو داخل فيه. إجمال من تجملا هذا المصدر، تجملا هذا فعل ماضي، والألف فيه للإطلاق، الألف فيه للإطلاق. ذكره هنا مع كون داخل في قوله وضم إلى آخره من ذكر الخاص قبل العام، من ذكر الخاص قبل العام. وتجمل نقول هذا فعل ماضي، ومصدر مصدره يأتي على تفعل، وهنا قدم المصدر على فعله، والأصل من تجمل تجملا هذا الأصل. واستعذ استعاذة، استعذ استعاذة، استعذ استعاذة، ثم أقم إقامة، وغالبا ذا التاء لزم، هنا قدم أخر، لو قدم أقم لكان تابعا لقوله أجملا. أفعل ما كان على وزن أفعل إما نكون صحيحا وإما نكون معل العين، إما نكون صحيحا وإما نكون معل العين. إن كان صحيحا حينئذ مصدره الإفعال، أكرم يكرم إكراما. وأما إذا كان معل العين فيدخله إعلال، كأقام إقامة، أقام أقام فعل ماضي، أقام فعل ماضي. الألف هذه منقلبة عن واو بدليل قام يقوم، قام يقوم. إذن الألف هذه منقلبة عن واو. العرب نطقت بماذا؟ نطقت بأقام، إذن قلبت الواو ألفا. ومعلوم أن الألف لا تكون منقلبة عن واو إلا بتحقيق شرطها، إلا بتحقيق شرطها، وشرطها أن تكون متحركة منفتح ما قبلها، هذا شرطها. حينئذ نقول أقام أصله على وزن أفعل مثل أكرم، إذن أصله أقوم أكرم، تحركت الواو ولم ينفتح ما قبلها، مشكلة. كيف نقلب الواو ألف؟ لابد من ماذا؟ من وجود العلة كاملة، وهي تحرك الواو وانفتاح ما قبلها. قالوا نقلنا حركة الواو إلى ما قبلها. صار عندنا نظران، نظر باعتبار السابق ونظر باعتبار الآن. تحركت الواو قبل النقل وانفتح ما قبلها بعد النقل فقلبت الواو ألفا. لابد من هذا. لماذا لابد؟ لأنهم عندهم قاعدة، قاعدة صحيحة ثابتة، لكن لكل قاعدة شذوذ. حينئذ القاعدة أنه لا تقلب الواو أو الياء ألفا إلا بشروط، منها تحرك الواو أو الياء وانفتح ما قبلها. بعضهم بعض الصرفيين وهم قلة يرون أن الألف هنا منقلبة عن الواو اكتفاء بجزء العلة، يعني يقول أصله أقام أقوما أقوما، تحركت الواو إذا وجد جزء من العلة، لم ينفتح ما قبلها إذا قلبت الواو ألفا اكتفاء بجزء العلة، اكتفاء بجزء العلة. في المصدر ماذا نقول؟ إكرام أكرم إكراما، إذا أقوما عرفنا أن كيف صار أقاما. طيب إقواما، إقواما نحن نقول إقواما، نقول ماذا؟ إقامة. كيف صار إقامة وأصل إقوام على وزن إفعال؟ القول فيه كالقول السابق، إقواما تحركت الواو ولم ينفتح ما قبلها، نقلنا الواو ثم لنا نظران، تحركت الواو قبل النقل ثم فتح ما قبلها بعد النقل فقلبت الواو ألفا وصار إقاء، ثم جاءت الألف ألف المصدر، ألف المصدر لأن عندنا إفعال إفعاء، إذن عين ثم ألف المصدر. نحن قلبنا العين، الواو هذه أقوم، الواو والألف هذه عين الكلمة في المصدر، إفعال إفعال عين الكلمة ثم يليها ألف المصدر، إذن قلبنا العين التي هي الواو ألفا فاجتمع عندنا ألفان، اجتمع عندنا ألفان فحذفنا إحدى الألفين على نزاع في أي الألفين المحذوفة، هل هي الزائدة وهو مذهب سيبويه أم الأصلية التي هي عين الكلمة وهي مذهب الأخفش وغيره وهو الصواب. ثم ماذا صار؟ حذفنا إحدى الألفين وعوضنا عنها التاء فقيل إقامة، إقامة، إذن التاء هذه بدل عن الألف المحذوفة، بدل عن الألف المحذوفة. أي الألفين الصحيح؟ أنها الأصلية أولا، لأن التي زيدت لأجل المصدرية حرف معنى، فذهابها لا يدل على المعنى الذي جيء به من أجلها، فإذا حذفناها حينئذ حذفنا ما يدل على المصدرية، واضح؟ هذا أولا. ثم في لسان العرب أنهم إذا حذفوا حرفا زائدا لا يعوض عنه، وإنما يعوض عن ماذا؟ عن حرف الأصل، وهنا قد عوضوا عن المحذوف التاء، فدل على أن المحذوف ما هو؟ أصل، مثل وعد عدة، عدة قلنا التاء هذه عوض عن الواو، والواو هذه حرف أصلي، وأما الذي يحذف وهو زائد ليس من أصل الكلمة لا يعوض عنه، لا يعوض عنه، إذا ترجح خلاف مذهب سيبويه، فالمحذوف هو عين الكلمة وليست الألف لما ذكرناه. إذن قوله ثم أقم إقامة هذا استدراك لقوله وأجمل إجمالا، إذن أجمل أقم هذا فعل أمر أشار به إلى أقام، كل منهما على وزن أفعل، أجمل أجمل أقام كل منهما على وزن أفعل، إلا أنه في أجمل ليس معتل الله، ليس معتل العين بل هو صحيح، وأقام هو معتل العين يعني معل العين، قلبت العين التي هي الواو ألفا، فالمصدر نقول فيه إقامة على التعليل السابق الذي ذكرناه، عوضا عن العين المحذوفة، عوضا عنها لزمت التاء في المصدر، ولذلك قال وغالبا ذا التاء لزم، ذا المشار إليه ما هو؟ أقم إقامة، ذا التاء ذا، ذا المشار إليه أقم إقامة، إقامة المصدر الأخير المتأخر، ذا لزم التاء، التاء هذا مفعول مقدم لقوله لزم، لقوله لزم، لزم التاء، لكن قال غالبا لأنه قد تحذف منه. وإقام الصلاة، إقامي هذا مصدر، قام يقيم إقامة، حينئذ نقول التاء هنا أين هي؟ ليست موجودة. أقم إقامة، حذفت التاء، وغالبا ذا التاء لزم، ثم أقم إقامة، وغالبا ذا التاء لزم، ذا التاء لزم. قال هنا ابن عقيل: وإن كان على أفعل فقياس مصدره على إفعال، نحو أكرم إكراما وأجمل إجمالا وأعطى عطاء، هذا إذا لم يكن معتل العين يعني معل العين. فإن كان معل العين فكذلك، لكن نقلت حركة عينه إلى فاء الكلمة، حينئذ تنقلب ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها بالنظرين السابقين، أو نقول اكتفاء بجزء العلة. وحذفت الألف الثانية أو الأولى على الخلاف، وعوض عنها تاء التأنيث غالبا، نحو أقام إقامة، وأعان إعانة، وأبان إبانة. والأصل إقواما، انظر إق وقاف ساكنة والواو متحركة، لأن أصله أفعل، إقواما، فنقلت حركة الواو إلى القاف الساكن قبلها، ثم قلبت الواو ألفا وحذفت إحدى الألفين، وعوض عنها تاء التأنيث فصار إقامة. وسمع تنبيها على الأصل أغيمت السماء إغياما، إغياما، قلنا الأصل المهجور لابد أن ينطق به عربي، يعني يحصل أشبه ما يكون بفلتة لسان، فينطق بأصل مهجور إغياما، إغياما. الأصل أن تنقلب هنا الياء ألفا ثم تحذف فيقال إغامة مثل إقامة. أغيمة السماء إغامة، هذا الأصل بحذف إحدى الألفين، لكن نطق به من أجل أن نعرف أن هذا الأصل هو الذي ذكرناه، فصار إقامة. والصحيح أن الذي حذف هو ما هو؟ الألف المنقلبة عن العين، هذا هو الأصح للتعويض، إذ لا تعويض عن زائد البتة. وثانيا هي حرف معنى، وذهب سيبويه لأنها الزائدة، ومذهب الفراء والأخفش إلى أنها الأصلية. وهذا هو المراد بقوله ثم أقم، وقوله وغالبا ذا التاء لزم، يعني الغالب لزوم هذه التاء، ومعنى اللزوم هنا اتصال التاء به، ولذا قال غالبا يعني في الغالب الكثير، وقد تخلو عن التاء، قد تخلو عن التاء، لكنه في قلة. ولذلك جاء قراء وإقام الصلاة، وأراء إراء، أراء إراء، إراءة، هذا الأصل إراءة. نعم. إذن قوله ثم أقم إقامة إشارة إلى أفعل إذا كان معل العين. وغالبا ذا التاء لزم، ذا مبتدأ، ولزم هذا فعل ماضي، وفي ضمير يعود على ذا، والتاء بالقصر هذا مفعول به، وغالبا حال من الفاعل في لزم. واستعد السعادة، استعد السعادة، استعد هذا أمر من استعاذة، واستعاذة هذا ثلاثي مزيد، مزيد بثلاثة أحرف، أصله عاذة، عوذة من العوذ. استعد استعاذة، القول فيه كالقول في ماذا؟ أقم إقامته. استعاذة أصله استعوذة، هذا أصله استعوذة، استعوذة، استع العين ساكنة والواو مفتوحة، إذا نقلت الواو، حركة الواو إلى العين الساكن قبلها، ثم نقول تحركت الواو باعتبار ما قبل النقل، وانفتح ما قبلها باعتبار ما بعد النقل، فقلبت الواو ألفا فقيل استعاذة، لأن عرب نطقت به. أين الواو؟ هنا يرد السؤال، قد يقول قائل استعوذة، ما الذي أدخلنا في هذا؟ نقول استعاذة هذا فعل ماض وهو مأخوذ من العوذ. أين الواو؟ أين الواو؟ هي حرف أصلي، تقول ألف هذه هي الواو، كيف هي الواو ولم يوجد فيها العلة كاملة؟ لابد من النظرين، أو نقول اكتفاء بجزء العلة، لابد من هذا. استعاذة. نقول المصدر كما سيأتي نص عليه أنه يكسر الثالث وتزاد مادة ألف قبل الأخير، فيقال انطلق انطلاقا، استخرج استخراجا، تخ انظر تاء مكسورة، اخراجا زدت مادة قبل حرف الأخير، هذا ما كان مبدوءا بهمزة الوصل. حينئذ السعادة مبدوء بهمزة وصل، إذن مصدره يكون بماذا؟ بكسر ثالثه مع زيادة مادة، ليس له وزن معين، وإنما يقول بكسر ثالثه مع زيادة ألف قبل آخره. فنقول السعادة استعواذا. استا كانت مفتوحة فكسرناها في المصدر، استعواذا ذال قبلها ألف، ماذا حصل؟ حصل في المصدر ما حصل في الفعل الماضي، أعل كما أعل سابقا. حينئذ نقول استعوى، تحركت الواو ولم ينفتح ما قبلها، اكتفاء بجزء العلة قلبنا الواو ألف، ثم اجتمعت الواو الألف المنقلبة عن العين مع الألف المزيدة للمصدرية، حذفنا إحدى الألفين على الخلاف، والصحيح أنها المبدلة عن الواو، حذفناها وعوضنا عنها التاء، قلنا استعاذة، وإلا الأصل استعواذا. ولذلك جاء مصرحا في قول استحواذا، استحوذ عليهم الشيطان استحواذا، جاء على الأصل، جاء على الأصل إشارة إلى أن استعاذة، الاستعاذة التاء هذه بدل عن الألف المحذوفة المنقلبة عن العين. فلما اجتمع عندنا ألفان لا يمكن تحريك الأول، لأن الألف لا تقبل حركة، فحذفنا الألف الأولى، حذفنا الألف الأولى، وهذا مما يرجح أيضا أن الألف الأولى هي المحذوفة، لأنه إذا التقى ساكنان الأصل أن يحذف الأول لا الثاني. واضح؟ إذن ثلاث أدلة، أولا التعويض لا يعوض إلا عن أصله ولا يعوض عن زائد، ثانيا الألف التي جاء بها للمصدر حرف معنى، حينئذ حرف المبنى أولى بالحذف من حرف المعنى، ثالثا أن المحذوف في الأصل يكون هو الأول لا الثاني، هو الأصل، كما أن الحركة في التخلص من التقاء الساكنين يكون هو الأول. والسعي للاستعاذة، هذا داخل في قوله وما يلي الآخر مد وافتحا، قدمه لماذا؟ ليعطف عليه ثم أقم إقامته، ثم قال وغالبا ذا أي المذكور وهو من استعاذة وإقامة، التاء لزم، إذا ليس خاصا بقوله إقامة على الصحيح. وإن فهم البعض بأن قوله ذا هذا إشارة لمفرد واحد أشار به إلى إقامة، لكن الصواب أنه أشار به إلى استعاذة وإقامة. حينئذ لماذا أفرده؟ نقول بتأويل المذكور ذا أي المذكور، وما هو المذكور؟ السعي للاستعاذة ثم أقم إقامته، والسعي للاستعاذة ثم أقم إقامته، إذا ذكر فعلين بصيغة الأمر والمراد به الماضي السعي الاستعاذة وأقم أقامة، وذكر المصدرين مع التعليل الذي ذكرناه، وغالبا ذا التاء لزم، ذا أي استعاذة وإقامة لزم التاء غالبا، لزم التاء غالبا، وقد يكون من غير الغالب كما قال بعضهم استفاها استفاها استفاها استفاها على وزن استفعل استفوها، هذا الأصل، استفاها استفاهة هذا الأصل، هذا مثل ماذا؟ إقام الصلاة، مثل إقام الصلاة. فإن كان السفع على معتل العين نقلت حركة عينه إلى فاء الكلمة وحذفت وعوض عنها تاء التأنيث لزوما، نحو السعادة سعادة والأصل استعواذا، فنقلت حركة الواو إلى العين وهي فاء الكلمة وحذفت وعوض عنها التاء فصار استعادة، وهذا معنى قوله والسعد استعادة. وابن عقيل جرى على أن ذا مرجعه إلى إقامة فحسب، ولذلك لم يعمم الحكم فيقول استعادة قد يخلو عن التاء، والصواب أن الحكم عام في استعاذة وإقامة. ولذلك يدل على هذا وهو مراد الناظم أنه أفرده، لأن استعاذة هذا داخل في قوله وما يلي الآخر. إذن لماذا خصه بالذكر؟ لأنه معتل العين أو معل العين والحكم واحد، فجمع بينهما في لفظ واحد. إذن يعل المصدر بما بما فعل بمصدر أفعل المعتل العين السابق، استعاذ استعادة واستقام استقام. ويستثنى من المبدوء بهمزة الوصل ما كان أصله تفاعل أو تفعل، مثل ماذا؟ الطاير والطير، أصلهما تطاير وتطير، فإن مصدرهما لا يفسر ثالثه ولا يزاد قبل آخره ألف كما سيأتي. وما يلي الآخر مد وافتحا مع كسر تلو الثاني مما افتتح بهمز وصل، هذا في انطلق واستخرج وارتمع، كل ما كان مبدوءا بهمزة الوصل حينئذ الحكم فيه أنه يكسر ثالثه وتزاد مدة وهي ألف قبل آخره. فتقول استخرج استخرى استا استا تا مفتوحة وهي الثالث، تقول في المصدر استخرى جل، وضعت ألف قبل الجيم استخراجا، استغفر استغفارا. وما يلي الآخر مدة، ما اسم موصول بمعنى الذي في محل نصب مفعول به، مدة ما يلي، ما يلي الآخر، ما يلي الآخر، الآخر هذا فاعل يلي يعني يتبعه، وأين العائد على ما أي وما يليه الآخر، الذي يليه الآخر، مد الذي يليه الآخر، مد هذا أمر يعني اجعل بعده بعد ما قبل الآخر، اجعل بعده حرف مد، وهذا يحتمل أنه واو أو ألف أو ياء، لكن لما قال وافتح عرفنا أن مراده الألف، يعني افتح ما قبل الألف، أو ضع فتحة كما قال المكودي ثم أشبعها فتتولد عندك ألف. إذا مد هذا مطلق عام، وافتح وافتحن ألف هذه بدل عن التنوين. إذا ما قبل الأخير تضع مدة وهي الألف مع كسر تلو الثاني الذي يتبع الثاني وهو الثالث مع كسره، مما ها مد مما متعلق بقوله مد، لأن الأصل في الكلام هنا أنه جملة فعلية، مد ما يلي الآخر وافتحا مع كسر تلو الثاني وهو الثالث، مما يعني من الذي من فعل افتتح، الألف لي للإطلاق بهمز وصل جار ومجرور متعلق بقوله افتتح، كاصطفى اصطفاء، اقتدر اقتدارا وهل مجرى. وما يلي الآخر مد وافتح يعني مد ما يلي الآخر ما يليه الآخر، فالآخر هذا فاعل يلي، وافتحا ذكر الفتح ليبين أن المدة ألف لا واو ولا ياء، مع كسر هذا متعلق بقوله مد، مع كسر مضاف وتلوي مضاف إليه، تلوي مضاف والثاني مضاف إليه، والمراد به الحرف الثالث، مما افتتح يعني من فعل افتتح بهمز وصل، وذلك كقولك الصفا أو ذلك كالصفا. قياس ما أوله همزة وصل أن يكسر تلو ثانيه، يكسر تلو ثانيه أي ثالثه، وأن يمد مفتوحا ما يليه الآخر، يمد مفتوحا ما يليه الآخر يعني ما يتبعه الآخر، وأن يمد مفتوحا ما يليه الآخر أي ما قبل آخره نحو اصطفى اصطفاء. وحاصل معنى البيت أن مصدر كل فعل افتتح بهمزة الوصل فالحرف المتصل به الحرف الأخير من الفعل مده وافتح ما قبل المدة، فينشأ من ذلك الألف ثم يكسر تلو الحرف الثاني من الفعل وهو الحرف الثالث، هذا كلام المكودي. هنا قال ماذا؟ وإن كان في أوله همزة وصل كسر ثالثه وزيد ألف قبل آخره، ألف قبل آخره سواء كان على وزن فعل أو افتعل أو استفعل، انطلق انطلاق، اصطفى هذا على وزن افتعل اصطفاء، استخرج استخراجا، وهذا معنى قوله وما يلي الآخر مد وافتح، هذا في الصحيح. وأما إذا كان معتل العين فحينئذ يجري مجرى استعادة، لأن استعادة السعد استعادة هذا مثله مبدوء بماذا؟ بهمزة وصل، استعاذ استقام، نقول استقوم هذا الأصل، استقواما نفس الحكاية، استقامة استعاذ أصل استعوذ، ها استعواذا استعاذة. إذن قوله واستعد استعاذة داخل في قوله وما يلي الآخر، وإنما خصه لماذا؟ لو جعلنا ذا وغالبا ذا يعود على قوله إقامة فحسب، إذن لماذا ذكر الناظم السعيد استعاذة؟ ما الفائدة من ذكره مع كونه داخل فيما بعد؟ نقول ذكره لأن الحكم واحد، لأن الحكم واحد، فقدم السعيد استعاذة ثم بمعنى الواو ليست على تراخي، أقم إقامة وغالبا ذا الذي استعاذة وإقامة لزم التاء، لزم التاء، وضم ما يربع في أمثال قد تلملم، يعني أن مصدر تفعلل يضم فيه رابع الفعل نفسه فقط الحركة، تكلم تفعل، ضم الرابع تكلما، تعلم تعلما، تخرج تخرجا، وضم هذا فعل أمر، ما اسم موصول بمعنى الذي في محل نصب، يربع يربع، يقال ربعت القوم صرت رابعهم وبابه منع، يربع يعني ما صار رابعا، ربعت وثلثت وخمست إلى آخره، نقول هذه يعني صرت خامسا صرت رابعا، وضم ما يربع يعني ما يقع رابعا في أمثال قد تلملم، أي في أمثال مصدر قد تلملم، يعني أمثال في ماذا؟ في الحركات والسكنات وعدد الحروف، وإن لم يكن من بابه، في أمثال قد تلملم، يعني أن مصدر تفعلل يضم فيه رابع الفعل، تفعلل نحن مثلنا بماذا؟ تفعل، كل منهما من باب واحد يضم فيه رابع الفعل فيصير مصدرا، نحو تلملم تلملما، وتدحرج تدحرجا، هذا أشار به ضمنا إدخال المزيد بحرف في باب الرباعي، لأن الرباعي مزيد فيه نوعان، الأول مزيد بحرف دحرج تدحرج، تدحرج تدحرجا جاء على وزن ماذا؟ تفاعل، وهو الذي أراده هنا، لكنه بالتبعية لا بالأصل، لأنه يسرد لنا المزيد من الثلاثي، تلملم تلملما، وتدحرج تدحرجا، وتنفس تنفسا، وضم ما يربع فيه أمثال قد تلملما. قال الشارح هنا أنه إن كان الفعل على وزن تفعلل يكون مصدره على تفعلل بضم رابعه، نحو تلملما وتدحرج إلى آخره، وتجمل تجملا وهو الذي ذكره أولا، إجمال من تجملا تجملا، إذن داخل في قول ضم ما يربع، وذكره من باب ذكر خاص قبل العام، وتجمل تجملا، وتشيطن تشيطنا، وتمسكن تمسكنا، ويجب إبدال الضمة كسرة إن كانت اللام ياء، نحو التواني والتداني، للمحافظة على سلامة الياء من قلبها واوا، فعلال أو فعللة لفعللة، واجعل مقيسا ثانيا لا أولا، واجعل مقيسا ثانيا لا فعللة، هذا رباعي مجرد، والرباعي كالثلاثي يكون مجردا وله وزن واحد فقط، وهو ما هو؟ فعلل دحرج، ليس له إلا واحد، ليس له إلا وزن واحد وهو فعلل، وهو فعلل. والمزيد مزيد الرباعي قسمان، ما زيد فيه حرف واحد، حرف واحد وهو وزن واحد، تفعلل تدحرج فقط كتدحرج، وما زيد فيه حرفان وهو وزنان اثنان فقط، افعل لا احرنجما هذا الاول، ثاني افعل لا اطمأن اقشعر. واما الملحق بالاول والثاني فكثير، بابه متن البناء هناك، فعلال او فعللة لفعلنا، فعلال فعلال هذا مبتدا، قصد لفظ صار علما، أو فعللة لفعلل، لفعلل الآلف هذه للإطلاق، لفعلل هذا خبر، وما ألحق به، ما ألحق به بفعلل، ملحقات سبعة عنده هناك، ما ألحق بباب فعلل حكمه حكم فعلل. في ماذا؟ في كونه يكون مصدره على الفعلان أو الفعلل. والملحق بفعلل سبعة، فعلل كجلبب، صر جلبا زيدت الباء للإلحاق، جلببه أي ألبسه الجلباب. والثاني فوعل كجوربه، جوربه أي ألبسه الجورب. فعول ثالث كرهوك في مشيته أي أسرع. والرابع فيعل كبيطر أي أصلح الدواب. والخامس فعيل كشريف الزرع يعني قطع شريانه. والسادس فعلى كسلقى إذا السلقى على ظهر. والسابع فعنل كقلنس، قلنسه يعني إذا ألبسه قلنسوة. إذن كل هذا داخل في قوله لفعلنا، لأن المراد به الفعل مجرد وما ألحق به، والإلحاق والمراد به بيناه فيما سبق. واجعل مقيسا ثانيا، واجعل مقيسا ثانيا لا أولا. إذن فيه سماعي وفيه مقيس، ما هو المقيس؟ ثانيا، ما هو الثاني؟ فعلل دحرج يدحرج دحرجة، هذا قياسي. دحرج يدحرج دحراجا هذا سماعي. وذهب بعضهم منهم الناظم في التسهيل إلى أنه قياسي في الاثنين نوعين. إذن في خلاف فعلال، هذا في خلاف. وأما فعلل فهذا متفق عليه أنه مقيس، أنه مقيس دحرجة مقيس قطعا. وأما دحراج هذا محل نزاع. فعلال أو فعللة لفعلل وما ألحق به، وما ألحق به كجلبب وحوقل جلبابا وجلببة وحقالا وحوقلة. واجعل مقيسا من فعلال وفعللة ثانيا لا أولا، وكلاهما عند بعضهم مقيس، ومنهم الناظم في شرح التسهيل. قال هنا الشارح يأتي مصدر فعلل وما ألحق به على فعلال كدحرج دحراجا وسرهف سرهافا، وعلى فعللة وهو المقيس فيه نحو دحرج دحرجة وبهرج بهرجة وسرهف سرهفة وزلزل زلزلة وبيطر بيطرة وحوقل حوقلة. وفعلال إن كان مضاعفا كزلزال ووسواس، وهو في غير المضاعف سماعي كسرهف سرهافا. ويجوز فتح أول المضاعف، والأكثر أن يعنى بالمفتوح اسم الفاعل نحو من شر الوسواس، وسواسي وسواسي أي الموسوس. لفاعل الفعال والمفاعلة وغير ما مر السماع عادة، لم يرتب رحمه الله تعالى، لأن فاعل هذا من الثلاث المزيد بحرف، فكان الأولى أن يقدمه على قول فعلال أو فعلالة لفعلال. فاعل هذا الباب الثالث من المزيد بحرف. يأتي المصدر منه على نوعين، إما فعال وإما مفاعل. قاتل يقاتل قتالا ومقاتلة، وضارب يضارب ضرابا ومضاربة، وخاصم يخاصم خصاما ومخاصمة، وشارك يشارك مشاركة، جاء بواحد منهما. لفاعل هذا خبر مقدم، الفعال الفعال هذا مبتدا مؤخر، والمفاعلة معطوف عليه معطوف عليه. كل فعل على وزن فاعل فمصدره الفعال والمفاعلة، نحو ضارب ضرابا ومضاربة، وقاتل قتالا ومقاتلة، وخاصم خصاما ومخاصمة، وعاقب عقابا ومعاقبة. لكن يمتنع الفعال ويتعين المفاعلة فيما فاؤه يا، إذا كان يئي الفاء امتنع الفعال ويتعين المفاعلة. ياسر مياسرة، ياسر ياسر بالياء مياسرة، ويامن ميامنة، وشذ ياومه يوامن يوامن فعالا. يوامن هذا شاذ، والأصل فيه ميامنة ميامنة مفعلة. إذن إذا كانت فاؤه يا امتنع أن يكون على وزن الفعال، وإنما يكون على مفاعلة. وغير ما مر في ماذا؟ في قوله وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقديس وما عطف عليه. غير تلك القواعد والأصول في الأوزان أوزان المصادر السماع عادله يعني صار عديلا له يعني يرجع إلى السماع مثل قوله وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل. إذن كل ما لم يكن من ذلك الباب فبابه ماذا؟ بابه النقل. وغير ما مر السماع عادل. غير مبتدأ ومضاف وما مر يعني الذي مر وسبق ذكره. السماع مبتدأ ثاني عادله خبر الثاني عادله يعني أن ما تقدم من مصادر غير الثلاثي هو القياس. وما جاء على خلافه عادله السماع أي صار عديلا له أي رجع له كما أن كل من المتعادلين يرجع فيه إلى الآخر يرجع فيه إلى الآخر. أن ما ورد من مصادر غير الثلاثية على خلاف ما ور يحفظ ولا يقاس عليه. ومعنى قول عادله كان السماع له عديلا فلا يقدم عليه إلا بثبت يعني النقل كقولهم في مصدر فعل المعتل تفعيلا نحو باتت تنزي دلوها تنزيا. إذن هذا سماعي هذا سماعي. والقياس تنزية مثل زكى تزكية. وقول في مصدر حوقل حيقالا وقياس حوقلة نحو دحرج دحرجة. ومن ورود حيقال قوله يا قوم قد حوقلت أو دنوت وشر حيقال الرجال الموت. وغير ما مر السماع عادله. وقولهم كذلك في تفعل تفعالا نحو تملق تملاقا وقياس تفعل تفعل تفعلا تملق تملقا. وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة. إذا أريد بيان المرة من المصدر مرة واحدة بأن هذا الحدث وقع مرة واحدة تأتي به من الثلاثي على وزن فعلة. جلست جلسة ضربت ضربة قتلت قتلة يعني قتلة واحدة واحدة مفهوم من وزن فعلة. وإذا أريد به الجلس الهيئة من الثلاثي تأتي به مكسور الفاعل. إذن قول وفعلة هذا مبتدأ لمرة فعلة بفتح الفاء وإسكان العين فعلة بالفتح لمرة هذا خبر. وذلك كجلسة ومشية وضربة هذا متى؟ إذا أريد بيان المرة من مصدر الفعل الثلاثي قيل فيه فعلة بفتح الفاء نحو ضربته ضربة يعني واحدة. وإذا قلت ضربة واحدة صارت باب التوكيد لأن الوحدة معروفة من اللفظ نفسه. فإذا نفخ في الصور نفخة فهم من اللفظ واحدة. لما قال واحدة ها قلنا هذا تأكيد هذا تأكيد. وإنما تكون كذلك لما يدل على فعل الجوارح الحسية لا ما يدل على الفعل الباطن كالعلم والجهل والجبن والبخل ونحو ذلك أو الصفة الثابتة كالحسن. إذن فعلة لمرة فيما إذا كان الفعل قائما وواقعا بالجوارح الحسية. وأما الأمور الباطنية كالعلم والجهل أو الأمر الثابت كالحسن والجمال نقول هذا ليس لا يشتق منه على وزن فعلة لا يشتق منه على وزن فعلة. وفعلة لمرة وذلك جلسة جلسة جلسة لبس لبسة قتل قتلة. وفعلة لهيئة كجلسة فعلة بكسر الفاء مع إسكان العين بالكسر لهيئة يعني هيئة الحدث لهيئة الحدث كجلسة جلست جلسة كذا لابد من التقييد. قتلت قتلة عادل ها مشيت مشية كذا لابد من الإضافة حينئذ مشية نقول هذا اسم هيئة أي لهيئة الحدث. والحدث وإن استلزم الهيئة لكن فرق بين الدلالة مطابقة والدلالة التزاما. إذن قال الشارح هنا إذا أريد بيان المرة من مصدر الفعل الثلاثي قيل فعلة نحو ضربة. هذا إذا لم يبنى المصدر يعني من أول الأمر على تاء التأنيث يعني بعض المصادر فيها تاء كرحمة ورغبة. إذا أردنا الوحدة كيف نفعل؟ هل نأتي على وزن فعلة؟ هو على وزن فعلة مختوما بالتاء نضيف إليه كلمة واحدة رحمة واحدة. إذا احتاجنا إلى واحدة ليست كنفخة هناك نفخة واحدة. أما هنا إذا كان المصدر في أصله مبنيا من أول الأمر وضعت أو نطق بتاء التأنيث معها، حينئذ نحتاجنا إلى وصف، فإن بني عليها وصف بما يدل على الوحدة نحو نعمة نعمة ورحمة، إذا أريد المرة وصف بواحدة نعمة واحدة رحمة واحدة، وإن أريد بيان الهيئة منه قيل فعله بكسر الفاء نحو جلس جلسة حسنة لابد من الوصف، وقعد قعدة يعني حسنة، ومات ميتة ميتة سوء مثلا، والقتلة، إلا إن كان بناء المصدر العام عليها فيدل على الهيئة بالصفة ونحوها، كنشد الضالة نجدة عظيمة نجدة عظيمة، نجدة هي في أصلها تاء، حينئذ نقول فعلة نجدة المصدر هكذا نطق بالتاء فهو مبني عليها، نقول نجدة عظيمة وصفناها بعظيمة. في غير ذي الثلاث بت المرة وشذ فيه هيئة كالخمرة، ما سمق فعل وفعل من الثلاثي من الثلاثي. وأما غير الثلاثي في الدلالة على المرة نأتي بالمصدر السابق القياسي ونزيد عليه التاء، انطلق انطلاقا زيد عليه التاء انطلاقة هذا مرة، استخرج استخراجا استخراجة، استغفر استغفارة، نأتي بالتاء متصلة بالمصدر، ليس عندنا يعني فعل وفعل، إنما هذا يكون في الثلاثي، غير الثلاثي لا. في غير ذي الثلاثي بالتاء المرة، المرة بالتاء، مرة هذا مبتدأ وبالتاء خبر مقدم. المرة في غير ذي الثلاثي رباعي والخماسي والسداسي الأخيري بالتاء كائنة بالتاء، إذا أريد بيان المرة من مصدر المزيد على ثلاثة أحرف زيد على المصدر القياسي تاء التأنيث، أكرمته إكرامة إكراما إكرامة، ودحرجته دحراجة، وانطلق انطلاقة، واستغفرت استغفارة. فإن كان بناء المصدر العام على التاء يدل على المرة منه بالوصف كإقامة واحدة واستقامة واحدة، نحتاج إلى لفظ واحدة لأن التاء موجودة في المصدر لما ذكرناه من علة سابقة. في غير ذي الثلاثي ثلاثي، ما قال الثلاثة، والأصل يقول الثلاثة، إنما حذف التاء في الثلاث لأنه أو حذف التاء في الثلاث لأنه راعى تأنيث الحرف والتقدير في غير الفعل صاحب الثلاث الأحرف، ثلاث الأحرف ذكر، فلما ذكر حذف. في غير ذي الثلاث بت المرة وشذ فيه هيئة كالخمرة، يعني ما كان المصدر دالا على الهيئة لا يأتي من غير الثلاث، لا يأتي من غير الثلاث، وإنما يكون من الثلاث فحسب، أما غير الثلاث فلا، وإنما سمع من غير الثلاث المرة فحسب بالطريقة التي ذكرناها هي زيادة التاء، وأما غير الثلاث لم يسمع فيه قياسا في المرة نعم في الهيئة. وشذ شذ يعني لا يبنى من غير الثلاث مصدر للهيئة إلا ما شذ فيه، يعني غير الثلاث هيئة كالخمرة، اختمرت المرأة خمرة، خمرة اختمر اختمر افتعل، هذا غير ثلاثي، سمع خمرة لكنه شاذ على وزن فعل، قل هذا يحفظ ولا يقاس عليه ولا يقاس عليه. اختمرت المرأة خمرة يعني غطت رأسها بالخمار. وشد بناء فعلة لهيئة من غير الثلاثي كقولهم هي حسنة خمرة، فبنوا فعلة من اختمر، وانتقبت نقبة، واعتم عمة، وتقمص قمصة، كل هذا ثلاث من غير الثلاثي وهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. فبنوا فعل من اختمر وهو حسن العمة، فبنوا فعل من تعمم، وكذلك قمصة نقول بنوا من تقمص، نقول هذا كله يحفظ ولا يقاس عليه. إذن للمرة إما يكون من الثلاثي أو غير الثلاثي، إن كان من الثلاثي جاء بي على وزن فعلة، وإن كان من غير الثلاثي زيدت التاء على المصدر، في كليهما ما لم يكن المصدر في أصله متصلا بالتاء. وأما الهيئة من الثلاثي جاء به على وزن فعل بكسر الفاء، ومن غير الثلاثي لا ينقاس، وإنما هي ألفاظ تحفظ ولا يقاس عليها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.